بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الثاني من الحزب 25، وفي بدايته تشير الآية الكريمة إلى قول إخوة يوسف بعد أن وجد صاع الملك في رحل بنيامين شقيق يوسف، وكان وضعه في رحله بمعرفة يوسف نفسه كمبرر للاحتفاظ بأخيه عنده في انتظار الفرصة المواتية لدعوة أبيه وجمع الشمل مع أعضاء عائلته كلهم في المستقبل القريب. قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وغرضهم من هذا القول فيما يظهر هو أن يبرئوا ساحتهم ويلقوا المسؤولية على أخيهم بنيامين شقيق يوسف، مع ادعاء أن أخاه من قبل ويعنون به يوسف كان قد سبق منه نفس العمل، وكأنهم يريدون أن يقولوا إن هناك استعدادا خاصا في كل من هذين الأخوين لمثل هذا التصرف، حيث أنهما لا يشتركان مع باقي إخوتهم في أم واحدة، بينما هم بريئون كل البراءة من ذلك. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم عندما قالوا ذلك وهم ماثلون أمامه بصفته عزيز مصر، وكانوا لم يعرفوا بعد أنه هو يوسف نفسه. قال: أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. في هذا إشارة إلى ما حدث به يوسف نفسه دون أن يصرح به أمامهم، تعليقا على ادعائهم المزعوم وقولهم فقد سرق أخ له من قبل، وذلك في سياق تبرئتهم لأنفسهم. ثم أخذ إخوة يوسف يستعطفون عزيز مصر وهو نفس يوسف، محاولين استرجاع أخيهم ولو بتعويضه له بآخر منهم. قالوا: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. لكن خطة يوسف الحكيمة كانت تقتضي الاحتفاظ بأخيه بنيامين بالخصوص إلى نهاية المطاف. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذن لظالمون. وهنا أكد يوسف عليه السلام مبدأ المسؤولية الفردية والتبعة الشخصية، وهو أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يؤاخذ أحد بما فعل غيره، انسجاما مع ظاهر الحال في هذه الواقعة. ولما أدرك إخوة يوسف اليأس من نجاح محاولتهم في استرداد بنيامين أو تعويضه بآخر منهم، اجتمعوا وتناجوا فيما بينهم ماذا يكون موقفهم تجاه أبيهم يعقوب، وماذا يبررون به حجز أخيهم بنيامين وبقاءه في مصر دونهم. وكان من شدة وقع هذه الحادثة في أنفسهم أن انفصل عنهم أخ ثالث هو أكبرهم جميعا، إذ أحس بثقل المسؤولية وتذكر الموثق الذي واثقوا عليه أباهم يعقوب، ولم يعد يستطيع أن يواجه أباه خجلا منه وخوفا من مؤاخذته، فقرر البقاء في مصر إلى أن يسمح له أبوه ويأذن له بالعودة، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: فلما استيأسوا منه، أي من عزيز مصر، خلصوا ناجيا، أي انفردوا عن غيرهم يناجي بعضهم بعضا. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف؟ فلن أبرح الأرض، يريد الموضع الذي وقعت فيه الحادثة، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، وهو خير الحاكمين. ثم التفت إلى باقي إخوته وقال لهم: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا: يا أبانا، إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا، أي بما علمنا من ظاهر الحال، وما كنا للغيب حافظين، وما كنا للغيب حافظين. إشارة إلى أنهم حين أعطوا الميثاق لأبيهم في شأن المحافظة على أخيهم لم يكونوا يعرفون أنه سيسرق، أو إشارة إلى أنهم لا يعرفون حقيقة الأمر الواقع في شأن السرقة المتهم بها أخوهم بنيامين. وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها، أي اسأل أهل القرية، والعير التي أقبلنا فيها، أي اسأل أصحاب العير الذين رافقناهم في السفر، وإنا لصادقون. وعاد إخوة يوسف من رحلتهم إلى مصر، وقد تركوا وراءهم بنيامين في قبضة عزيز مصر ظاهرة، وفي ضيافة شقيقه يوسف باطنة، كما تركوا كبيرهم في عين المكان الذي وقعت فيه الحادثة فرارا من مواجهة أبيه يعقوب. وبذلك أصبح أبوهم فاقدا لثلاثة من أبنائه بدلا من واحد، ولم يسعه بعد عودتهم إلا أن يتهمهم بأن في الأمر مكيدة جديدة، كما اتهمهم من قبل بالمكيدة الأولى. وكما قال لهم في شأن الواقعة الأولى بخصوص يوسف، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، كما قال لهم ذلك في شأن الواقعة الأولى. قال لهم في شأن الواقعة الثانية بخصوص بنيامين، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل. والصبر الجميل يطلق على الصبر الذي لا جزع فيه، وعلى الصبر الذي لا شكوى معه. لكن أباهم يعقوب لم يفقد رجاءه في الله ولا في حسن العاقبة له ولأبنائه، فقال: عسى الله أن ياتيني بهم جميعا، أي بالثلاثة جميعا، إنه هو العليم الحكيم. وثارت في نفس يعقوب بهذه المناسبة ذكريات ابنه يوسف الذي لم يعد يعرف عنه شيئا منذ فقده في طفولته، وكاد يفقد بصره من شدة الحزن عليه وكثرة البكاء. وهذا الحزن البالغ من طرف يعقوب على ابنه يوسف لا يستغرب منه إذا تذكرنا أمرين اثنين في هذا المقام. أولهما ما كان عليه ابنه يوسف من الصفات والخصال النادرة التي امتاز بها عن بقية إخوته، حتى قال في شأنه: صاحبات امرأة العزيز، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. مما يحمل أي والد كان وكيفما كان على الاهتبال بولد ممتاز من هذا النوع ويدفعه إلى الشغف به والحزن على فقده إلى أقصى حد. وتانيهما ما ظنه يعقوب نفسه من أنه ارتكب في حق يوسف نوعا من التقصير والإهمال عندما تركه أول مرة يرافق إخوته في سفرهم، ويوسف لا يزال إذ ذاك في سن مبكر، وأبوه يعرف أن إخوته يغارون منه أشد الغيرة. وكل واحد من هذين الأمرين كاف لأن يضاعف الكمد ويزيد في الحزن. وتولى عنهم، أي أعرض يعقوب عن أبنائه بعدما سمع كلامهم واعتذارهم دون أن يصدقهم فيما قالوا، وقال: يا أسفا على يوسف، يا أسفا على يوسف. وبيضت عيناه من الحزن، أي من البكاء الناشئ عن الحزن، فهو كظيم، أي كظم غيظه، وأقبل على الله يشكو إليه دون سواه. لكن أبناءه قاطعوه في غمرة الحزن خوفا عليه من أن تزداد حالته سوءا بذكر يوسف والأسف عليه، قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. تكون حرضا، أي ضعيف القوة مشرفا على الهلاك، أو تكون من الهالكين بالفعل. فما وسع يعقوب إلا أن رد عليهم في الحين قائلا: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والبث هنا بمعنى الهم. وقوله في نفس هذا السياق: وأعلم من الله ما لا تعلمون، وأعلم من الله ما لا تعلمون، تلويح إلى أنه لن يسيء ظنه بالله، وإشارة إلى أنه يشعر شعورا خاصا بأن يوسف لا بد أن يكون على قيد الحياة، ولا بد أن تتحقق رؤياه في يوم من الأيام، مهما كانت الظواهر لا تدل على شيء. ولذلك دعا أبناءه إلى المزيد من البحث عن يوسف وأخيه بنيامين، ونهاهم عن اليأس من رحمة الله، اعتمادا على المعهود من لطفه الخفي بعباده المخلصين: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. والتحسس التعرف إلى الشيء عن طريق الحواس، والمراد هنا تتبع أخبار يوسف وأخيه. ولا تيأسوا من روح الله، أي من رحمته، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وامتثالا لأمر أبيهم يعقوب، أعاد فريق من أبنائه الكرة، تاركين فريقا آخر منهم مع أبيهم، فرحلوا إلى مصر من جديد، واتخذوا جميع الوسائل للمثول مرة أخرى بين يدي عزيز مصر، وهو في الحقيقة أخوهم يوسف، طالبين منه إسعافهم بالتموين اللازم لهم مقابل أخذه منهم بضاعة قليلة جاءوا بها، ولم يكتموا عنه طمعهم في أن يوفي لهم الكيل، ورجاءهم في أن يتصدق عليهم بما تجود به نفسه الكريمة. فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، والضر هنا يشمل المجاعة التي أصابت بلادهم والهم الذي نزل بعائلتهم. وجئنا ببضاعة مزجاة أي بضاعة قليلة، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. وفي هذه المناسبة انتهز يوسف الفرصة فكشف عن وجهه النقاب وعرفهم بأن عزيز مصر وكبير وزرائها الذي يتحدثون إليه الآن هو أخوهم يوسف بالذات، وأن أخاهم الذي حجزه عنده في المرة الماضية هو أخوه الشقيق بنيامين. وإذن فهم الآن بين أفراد أسرتهم وأمام واحد منهم، وذكرهم بما فعلوه به وبأخيه ناسبا ذلك الفعل تلطفا وترفقا إلى ما كانوا عليه في حال الفتوة من جهل بحقائق الأمور وغفلة عن خفايا الأقدار. واستعرض أمامهم نعمة الله عليه وعلى أخيه، وأن مصير كل من اتقى وصبر هو الفوز والظفر. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وعندما عرفوا حقيقة الأمر اعترفوا بفضل الله على أخيهم يوسف وبإيثار ربه له عليهم لحكمة يعلمها، فالله أعلم حيث يجعل رسالاته. واعترفوا في نفس الوقت بالخطيئة التي ارتكبوها في حقه، لكنه أجابهم بجواب كله حلم وصفح وعفو ورحمة. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين من الخطيئة والخطئ بمعنى المعصية لا من الخطأ ضد الصواب، فمن الخطأ يقال مخطئ لا خاطئ. قال لا تثريب عليكم، أي لا ملامة عليكم ولا تعنيف لكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم أعطى يوسف لإخوته بعد اعترافهم واعتذارهم قميصه الخاص ليحملوه إلى أبيه يعقوب شاهدا بحياته، مع دعوة رسمية منه إليه وإلى كافة أفراد عائلته بالقدوم عليه إلى مصر. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي ياتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين. وما كادت العير التي يرافقها أبناء يعقوب تفارق أرض مصر وهم في طريقه إليه يحملون معهم قميص أخيهم يوسف، حتى أخذ يعقوب يحدث بقية أبنائه الذين بقوا ملازمين له بأنه يجد رائحة قميص يوسف من بعيد، وخشية من استبعادهم لهذا الإحساس الخاص ومن تفنيدهم له لأنهم لا يدركون سره. ولما فصلت العير أي فارقت مصر، قال أبوهم أي لمن بقي معه: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. وما كاد من معه من أبنائه يسمعون مقالة أبيهم يعقوب حتى استغربوها وتذكروا قولة إخوتهم في شأنه من قبل: إن أبانا لفي ضلال مبين، استغرابا منهم لإفراطه في محبة يوسف والشغف به. فرددوا مثلهم نفس الفكرة والعبارة، قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. قال قتادة: أي من حب يوسف يقولون له: تالله إنك لفي ضلالك القديم، من حب يوسف لا تنساه ولا تسلاه. يقال سلي يسلع وسلا يسلو. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، أي ما كاد البشير يلقي أمام يعقوب قميص الفرحة حتى شفاه الله من كل أثر لقميص القرحة. وهكذا اختار يوسف أن تكون بشرى أبيه في النهاية بقميص، كما كانت فاجعة أبيه في البداية بقميص، وجاءوا على قميصه بدم كذب. ولم يلبث يعقوب عليه السلام أن ذكر أبناءه جميعا بقوله لهم من قبل: وأعلم من الله ما لا تعلمون، والتفت إليهم قائلا: قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ فما كان منهم إلا أن أقبلوا عليه يسألونه العفو عنهم وطلب المغفرة لهم معترفين بخطيئتهم. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ولبى أبو يوسف وأمه وإخوته جميعا دعوته التي يوجهها إليهم، فاستقبلهم رسل يوسف أحسن استقبال، وبمجرد ما مثلوا بين يديه رغبهم في الإقامة معه بمصر آمنين مطمئنين أعزاء محترمين. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، أي انحنوا أمام يوسف بصفته عزيز مصر وكبير وزرائها انحناءة الإجلال والتوقير طبقا للتشريفات المعتادة في ذلك العصر. وليس المراد أنهم سجدوا له السجود الخاص المعهود في عبادة الله. وقال: يا أبتي هذا تاويل رؤياي قد جعلها ربي حقا، يشير إلى رؤياه: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، إني رأيت 11 كوكبا وهم إخوته 11، والشمس والقمر وهما أمه وأبوه رأيتهم لي ساجدين. يا أبت هذا تاويل رؤياي قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم.